قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والألوهية. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والألوهية، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، خبرا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خبرا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يفعلون القرب عبادة لله، أنهم يفعلون القرب عبادة لله. فحقيقة التوحيد جعل العبادة له، فحقيقة التوحيد جعل العبادة له وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ففيه بيان حقيقة التوحيد، ففيه بيان حقيقة التوحيد بعبادة الله وحده والبراءة من عبادة غيره، بعبادة الله وحده والبراءة من غيره، جمعا بين النفي والإثبات، جمعا بين النفي والإثبات. فالنفي نفي جميع ما يعبد من دون الله في قوله: إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله: إلا الذي فطرني، بإثبات العبادة لله وحده. وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله، وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله، فما فيها من النفي والإثبات هو المستكن في كلمة لا إله إلا الله. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففيه بيان أن حقيقة التوحيد هي عبادة الله وحده، ففيه بيان أن حقيقة التوحيد وتفسيره

كأن هذا فيه سقط، لأن قال فيه مسائل وبعدين قال الأولى، أين البقية؟ أن يقال إن المصنف رحمه الله ترجم بقوله فيه مسائل ثم عد مسألة واحدة، وهذا له وجهان: أحدهما إرادة تعظيم المسألة المذكورة، إرادة تعظيم المسألة المذكورة أنها تقع موقع مسائل عدة، أنها تقع موقع مسائل عدة لجلالتها وعظم شأنها، والآخر رد استيفاء بقية المسائل إلى استنباط المتعلم، رد استنباط بقية المسائل إلى استنباط المتعلم. نعم.